الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادس استدلال الإمام عليه السلام تأسيا بالنبي صلوات الله عليه كما عن غير واحد من الأخبار بقوله: لا ينال عهدي الظالمين على عدم لياقتي من عبد صنما او وثنا لمنسب الامام والخلافه عائدا لمن تسدى لها ممن عبد الصنم مده مريده. ومن الواقع كان القول في أدلة القائل بأن المشتق حقيقة للأعم، وهذا هو الوجه الثالث، وهذا هو المهم جدا، وهو الاستدلال بقول الإمام عليه السلام المستفاد من بعض الأخبار، حيث استدل الإمام بقوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين على عدم لياقة الخلفاء الثلاث قبل الإمام علي عليه السلام للخلافة والإمام. وهذا الاستدلال مبني على القول بالأعم، مبني على أن يكون المشتق حقيقة في الأعم. والتقريب هذا الاستدلال يتوقف على مقدمة، وهي بيان أمور. الأمر الأول أن هذا الاستدلال يكون مبنيا على اعتقادهم، أي اعتقاد العامة، بأن الخلفاء الثلاثة كانوا متلبسين بالظلم، وكانوا مما مضى عنهم المضى عند التصدي الخلافة، عند تصدي الخلافة لم يكونوا من أبدة الأصنام. ماذا هذا المبدأ؟ لم يكونوا من الظالمين. إذ الظلم هنا بمعنى الظلم على النفس، ليس الظلم هنا بمعنى الظلم على الغير. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الاستدلال بهذه الآية مبني على أن يكون إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ على نحو الحقيقة. هذا هو الأمر الثاني من باب المقدمة. الأمر الرابع من باب المقدمة، الأمر الثالث من باب المقدمة، أن يكون هذا الإطلاق إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ على نحو الحقيقة بحسب ظاهر الآية، لا بحسب تأويل الآية، بحسب ظاهر الآية. بعد هذه الأمور الثلاثة من باب المقدمة تقريب الاستدلال بقوله تعالى، قال الله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. ما هو المراد من عهد الله؟ الإمامة. المراد من عهد في هذه الآية الإمامة، كما في التفسير كما في الرواية قال الله تعالى لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. قال هكذا. ثم قال إبراهيم: ومن ذريتي، ومن ذريتي، تلد الإمامة لذريته. أجاب الله تعالى: ولا ينال عهدي. ما هو المراد من العهد حسب هذا؟ الإمامة. لا ينال عهدي أي إمامة الظالمين. العهد أي هذا منصب الإمامة لا يستحقها الظالم، لا ينالها الظالم. هذا مفاد الآية، تطبيقه في محل الكلام أن الظالم على قسمين: ظالم للغير والظالم للنفس. ظالم على النفس، الظالم على الغير كالحكومات الجو، الظالم على النفس كمن يكون من عبدة الأصنام مشرك. الشرك ظلم على النفس، بدليل قوله تعالى في سورة لقمان حيث يقول لقمان لابنه: إن الظلم لشرك عظيم. إن الظلم لشرك عظيم، أفضل إن الشرك لظلم عظيم. بالعكس، أن الشرك لظلم عظيم، فالشرك ظلم على النفس. فالمشرك ظالم، مشرك ظالم. فإذا كان الأمر كذلك فالخلفاء الثلاثة كانوا مشركين في زمان الجاهلية، كانوا مشركين من عبدة الأصنام، مشركين. غاية الأمر في زمان تسبيهم الخلافة، كانوا مسلمين حسب عقيدتهم اعتقاد العام، كانوا مسلمين، كانوا يتشرفون على شرف الإسلام. فمبدأ الظلم انقضى عنهم، مبدأ الظلم لم يكن متلبس بمبدأ الظلم. ولكن لو كان المشرك حقيقة في الأعم، أي حقيقة في من قضى عنه المبدأ، فيطلق الظالم على كل واحد منهم على وحي الحقيقة. على هذا الفرق يطلق الظالم على كل واحد منهم على نحو حقيقته، فهم من الظلمة بعد انقضاء مبدأ الظلم أيضا من الظلمة، بدليل استدلال الإمام عليه السلام حيث استدل بأنهم ليسوا مستحقين لمنصب الإمامة. لماذا؟ لقوله تعالى: لا ينال أحد الظالمين. فاستدلال الإمام على بهذه الآية على عدم استحقاقهم لمنصب الخلافة بعد زوال المبدأ، هذا الاستدلال أقوى دليل على أن المشتق حقيقة بالمعنى العام، يطلق على من قضى عنه المبدأ على نحو الحقيقة. فمن هذا الاستدلال نستكشف أن المشتق حقيقة في الأعم ممن قضى عنه المبدأ وممن تلبس فعلا بالمبدأ. هذا غاية ما يمكن في تقرير الاستدلال بالآية على كون المشتق حقيقة في الأعم ممن قضى عنه المبدأ أو كان متلبسا بالمبدأ يعني. هذا الاستدلال بهذه الآية. إلا أن المسنف أجاب عن الاستدلال بهذه الآية، لأن الحق عند المسنف أن المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ داخل أعم، فلا بد عليه من الجواب عن الاستدلال بهذه الآية. فأجاب المسنف عن الاستدلال بهذه الآية الشريفة على كون المشتق حقيقة في المعنى الأعم. والتوضيح الجواب جواب المثنف عن الاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمة وهي بيان أمور ذكرها المثنف، ذكر هذه الأمور المثنف من باب المقدمة. الأمر الأول من هذه الأمور أن الموضوع الحكم إذا كان متصفا بصفة ومعنونا بعنوان، إذا كان الموضوع الحكم معنون بعنوان خاص ومتصف بصفة خاصة يلاحظ ذلك العنوان على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن لا يكون للعنوان دخل في ثبوت الحكم أصلا. نعم العنوان عنوان للموضوع الحكم، ولكن بهذا العنوان ليس دخل في الحكم أصلا وأبدا، بل العنوان مشير إلى ما هو الموضوع للحكم واقعا وحقيقة. فقد يكون مشير إلى الموضوع وليس لنفس العنوان أي دخل في موضوعية الموضوع بالنسبة إلى الحكم، كما إذا قيل أكرم هذا الجالس، أكرم هذا الجالس، قيل هكذا أكرم هذا الجالس، وكان المراد من الجالس هو زيد بن عمرو، أكرم هذا الجالس، أكرم الجالس. فهذا العنوان أي عنوان الجلوس ليس له دخل في وجوب إكرام هذا الشخص، بل هذا العنوان عنوان مشير إلى أن هذا هو الموضوع، موضوع لوجوب الإكرام. فوجود العنوان وعدم العنوان بالنسبة إلى وجوب الإكرام وهو الحكم على السواء ليس له دخل في ثبوت الحكم أصلا وأبدا، كما في كثير من الروايات. مثلا يسأل عن الإمام عليه السلام ممن آخذ أحكام الدين، يسأل عن الإمام مضمون الرواية يشيل الإمام من هذا الجانب، والمراد من الجانب زرار من هذا الجانب. يجب عليكم الرجوع إلى هذا الجانب في أحكام الدين. ليس بالجلوس تخذل أسلا وأبدا، هذا العنوان إشارة إلى من يجب أخذ الحكم منه وهو الزرار، ولكن نفس هذا العنوان ليس له دخل في الحكم أسلا أبدا. هذا القسم الأول. القسم الثاني بأن يكون للعنوان دخل في ثبوت الحكم حدوثا وبقاء، دخل له في حدوث الحكم ثبوتا وبقاء، بمعنى أن هذا العنوان هو علة الحكم ولكن حدوثا وبقاء، يحدث الحكم بهذا العنوان ويبقى إلى الأبد، وإن كان العنوان منتفيا لا يكون بقاء الحكم مدار وجود العنوان، لا، إذا حدث الحكم يبقى إلى الأبد. وبعبارة علمية أن هذا العنوان علة لوجود الحكم وعلة لبقاء الحكم، علة مبقية عين العلة موجدة أو محدثة، لا يحتاج في بقائه الحكم إلى علة أخرى. هذا الاعتبار الثاني. الاعتبار الثالث أن يكون للعنوان دخل في الحكم ثبوتا وبقاء، بمعنى أن الحكم يدور مدار هذا العنوان وجودا وعدما. إذا كان العنوان موجود فالحكم موجود، إذا انتفى العنوان ينتفي الحكم، كجواز الاقتداء خلف إمام عادل أو جواز التقليد عن العادل. التقليد، جواز التقليد، هذا الحكم الشرعي يدور مدار كون المقلد عالما، اذا انتفى هذا العنوان كون عالما لا يجب التقليد، ينتفي الحكم. وكذلك جواز الاقتداء يدور مدار العداله كون الامام عادل، اذا انتفى كون الامام عادلا لا يجب الاقتداء. هذا القسم الثاني. بعد هذه المقدمه يقول المسند، مسند ردا لهذا الاستدلال، اي ردا للاستدلال بالآية المباركة على كون المشتق حقيقة في الأعم، يدل يقول في الرد وفي الجواب عن هذا الاستدلال أن هذا الاستدلال، استدلال بالآية على كون المشتق حقيقة في الأعم، إنما يتم على تقدير أن يكون العنوان من القسم الأخير، من القسم الثالث، من القسم الثالث. إذا كان من القسم الثالث عنوان من القسم الثالث يتم الاستدلال بالآية المباركة. إذا كان العنوان من القسم الثالث فلا بد من القول بعد انقضاء مبدأ الظلم عنهم، لا بد من القول بأن إطلاق الظالم عليهم على نحو الحقيقة، لا بد من القول بأن المشتق حقيقة في الأعم أن يطلق على نحو الحقيقة حتى بعد زوال المبدأ. فالاستدلال بهذه الآية المباركة على القول الأعم مبني على هذا الاحتمال الثاني في العنوان، يتم حسب هذا الاحتمال الثالث في العنوان. وأما حسب الاحتمال الثاني كيف؟ فيتح الاستدلال بالآية حتى على القول بكون المشتق حقيقة للأخذ حسب الاحتمال الثاني. يتم الاستدلال بالآية على عدم لياقتهم للخلافة على القول بكون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبنى على الاحتمال الثاني. كيف؟ حسب الاحتمال الثاني مجرد تلبسهم بالظلم يكفي في عدم استحقاقهم للخلافة. مقتضى الاحتمال الثاني مجرد وجود العنوان سبب للحكم، سبب لعدم استحقاق الإمامة، هذا هو الحكم، سبب لعدم نيل الخلافة إلى الأبد، سواء كان العنوان باقيا أو لم يكن العنوان باقيا، العنوان من هذا القبيل. فحسب هذا الاحتمال الثاني الاستدلال بالآية لا يتوقف على القول بالعام، يتم ويتح حتى على القول بالأخذ حسب هذا الاحتمال الثاني. هذا ثم ما هو المراد من هذه الاحتمالات الثلاثة؟ هل هو الأول أو الثاني أو الثالث؟ حتى يتوقف الاستدلال بالآية على نفي الخلاف عنهم على كون المشتق حقيقة في الأعم. بحسب الواقع هذه الاحتمالات الثلاثة في العنوان المذكور أي في الظلم في عنوان الظالم، هذه الاحتمالات الثلاثة. ولكن ما هو المراد واقعا من هذه الاحتمالات الثلاثة؟ ليس المراد هو الاحتمال الأول قطعا وجزما، الاحتمال الأول ليس مراد بأن يكون الظالم عنوان مشير لم يكن له دخل في الحكم أصلا وأبدا، هذا غير مراد قطعا وجزما. فيدور الأمر بين الاحتمال الثاني والثالث بأن يكون العنوان علة لثبوت الحكم إلى الأبد، فالحكم باق حتى مع ارتفاع العنوان، هذا الاحتمال الثاني. أو المراد الاحتمال الثالث يدور الحكم مدار العنوان وجودا وعدما. يقول المسلم ومقتدى القرينة وهي مناسبة الحكم والموضوع، قرينة الآية مناسبة الحكم والموضوع، مقتدى هذه القرينة هو المراد من الآية الاحتمال الثاني 100%. الاحتمال الثاني 100%، أي الظلم يكون سببا لعدم نيل الإمامة والخلافة إلى الأبد، سواء كان زار أم كان الظلم باقيا، هذا هو المراد. قرينة توضيح هذه القرينة، قرينة مناسبة الحكم والموضوع، أن الآية المباركة إنما هي في مقام بيان عظمة الإمامة والخلافة، في بيان شأن الإمامة، أن هذا المنصب من أعظم المناصب الإلهية في بيان هذا. وهذا المنصب فوق منصب النبوة، منصب الإمامة فوق منصب النبوة، لأن إبراهيم خليل كان نبيا، كان نبيا، فجعله إماما، الله جعله إماما، فسأل من الله أن يجعل الإمام من ذريته، قال الله تعالى لا ينال أحد ذلك. المنصب الإمامة منصب عظيم، لا ينال كل أحد، فيستحق هذا المنصب من يكون من بداية عمره لم يرتكب رذيلة من الرذائل فضلا عن الكفر والشرك. هذا هو يستحق هذا المنصب من بداية عمره إلى نهاية عمره، لم يرتكب وكان منزها من الرذائل فضلا عن الشرك، كان معصوما من الأول. هذا هو مستحق هذه الإمامة. فمقتضى المناسبة هذا الحكم، هذا الموضوع، وحكم هذا الموضوع أنه من يكون مرتكبا للشرك كان مشركا ولو آن ما في عمره لا يليق بهذا المنزل، لا يليق بهذا المنزل. ومن هنا نقول ألم يكن هؤلاء مشركون؟ هؤلاء لم يكن مشركين في بداية عمره في اعتقادنا إلى الآخر، يعني كانوا من المنحرفين إلى الآخر، ولكن في اعتقادهم كانوا مشركين في بداية عمرهم. فحينئذ ليسوا لهذا المنصب لائقين، لا يليقون بهذا المنصب. ولو على القول بالأخذ، ولو على القول بأن المشرك حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، حتى على هذا القول أيضا يصح الاستدلال بالآية المباركة على عدم لياقتهم للخلافة والإمامة. هذا هو رد المسنف عن الاستدلال بالآية على القول بالعام. الثالث، استدلال الإمام عليه السلام تأسيا بالنبي صلوات الله عليه كما عن غير واحد من الأخبار بقوله تعالى، استدلال الإمام بقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، يستدل الإمام بهذه الآية على عدم لياقة من عبد سنما أو وثنا، عدم لياقتها من عبد سنما لمنصب الإمامة والخلافة، لا يليق لمنصب الإمامة والخلافة. هذا يكون هذا الاستدلال تعريضا بمن تسدى لها، بمن تسدى للخلافة والإمامة ممن عبد السنم كالأولى والثانية والثالثة، عبد السنم مدة مديدة كان يعبدون السنم، كان تعريضا. ومن الواضح توقف ذلك، أي توقف الاستدلال بهذه الآية، توقف هذا التعريض على كون المشتق موضوعا للعام، هذا يتوقف على كون المشتق موضوعا للعام. إذ لو لم يكن المشتق موضوعا للعام لكان لأهل الجماعة والسنة يقولون أنهم كانوا عبدة أصنام، كانوا ظالمين، ولكن عند التسدي الخلافة لم يكونوا ظالمين، كان الحمد لله مسلمين من الصحابة الأجلاء. فلا يصح إطلاق الظالم عليهم على نحو الحقيقة كي يقال لا يليق كل واحد بالخلافة مثلا. تعريض، ومن الواضح توقف ذلك أي التعريض أو الاستدلال على كون المشتق موضوعا للعمل، وإلا لو لم يكن موضوعا للعمل لما صح التعريض. لماذا لم يصح التعريض؟ لانقضاء التلبس بالظلم عند تسدي الخلافة، ولانقضاء عبادتهم للسنم عند التسدي للخلافة. هذا هو التقريب، الاستدلال بهذه الآية على كون المشتق حقيقة في العام. ولكن الجواب من المدلس منع التوقف على ذلك، منع التوقف الاستدلال بالآية على عدم لياقتهم للخلافة على كون المشتق حقيقة للعام، منع. بل يصح الاستدلال على عدم لياقتهم للخلافة حتى على القول بكون المشتق حقيقة بخصوص المتلبس بالمبدأ حتى على هذا الفور. ولهذا يقول بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا بخصوص المتلبس بالمبدأ. توضيح أي صحة تمامية الاستدلال حتى على القول بالأخذ يتوقف على تمهيد مقدم، وهي أن الأوساط العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام، من الأوساط العنوانية في محل الكلام عنوان الظلم، عنوان الظالم، هذا من الأوساط العنوانية، على ثلاث أقسام تكون على أقسام. أحدها أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم لمعهودية ذلك الموضوع بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به في الحكم، من دون دخل لاتصاف الموضوع بهذا العنوان في ثبوت الحكم، فالعنوان ليس له دخل في ثبوت الحكم اصلا وابدا. كما ذكرنا اكرم هذا الجانب، اكرم هذا الجانب او اكرم الجانب، اكرم الجانب عنوان الجلوس اشاره الى ما هو الموضوع لوجوب الاكرام، من دون ان يكون لهذا العنوان دخل في ثبوت وجوب الاكرام. هذا قسم الأول. ثانيها أن يكون لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم، العنوان إشارة إلى أن مبدأ العنوان علة للحكم، مع كفاية مجرد صحة الجري المشتق عليه ولو فيما مدى. إطلاق المشتق على شخص، مجرد إطلاق المشتق يكفي في ثبوت الحكم ولو فيما مدى، ولو كان المبدا منقيا فعلا. بعباره واضحه كما ذكرنا مجرد وجود المبدا الا لثبوت الحكم الى الابد، وان لم يكن المبدا باقيا الى الابد. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ان يكون لذلك العنوان مع عدم الكفاية، بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجاري عليه واتصاف الموضوع بذلك العنوان حدوثا وبقاء، فقولنا العادل والعارف، حكم بجواب الاقتدار خلف العادل يدور مدار وجود العدالة ثبوتا وبقاء، حدوثا وبقاء. إذا عرفت هذا فنقول أن الاستدلال بهذا الوجه الثالث إنما يتم لو كان أحد العنوان، لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على نحو الأخير، أي كان على القسم الثالث. يقول المثني الاستدلال بهذه الآية على القول بالعام إنما يتم لو كان أخذ العنوان على النحو الثالث، بأن يكون حكم يدور مدار العنوان حدوثا وبقاء وجودا وعدما. ضرورة أنه لو لم يكن المشترك للأعم على هذا الفرد لما تم بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا. عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا، عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا، ولكن في الواقع كيف كان متلبسين بالمبدأ؟ في الواقع مبدأ الظلم حسب اعتقادنا، كلمة ظاهرا يعني حسب اعتقادهم. عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا حتى حين التسدي فلا بد أن يكون للأعم، فلا بد أن يكون المشتق للأعم حتى يطلق عليهم على نحو الحقيقة عند التسدي الخلافة، فيقال أنهم لا يليقون بالخلافة. لماذا؟ لكونهم ظالمين حقيقة، لكونهم من الظلمة. إنما هذا على نحو الحقيقة إنما يستحق على القول بالعكس، لا على القول بكون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ. إذ المفروض قد انقضى عنهم المبدأ حين التسدي الخلافة ولو انقضى عنهم التلبس. وعما إذا كان على نحو الثاني، على النحو الثاني فلا يتوقف الاستدلال بالآية على القول بكون المشتق حقيقة في الأعم، أو فلا يتم الاستدلال بالآية على كون المشتق حقيقة في الأعم على هذا الاحتمال الثاني كما لا يحفظ، ولا قرينة على أنه على نحو الأول. ليس هنا قرينة على أنه على نحو الأول، المراد من النحو الأول لو لم نقل بنهوبها على النحو الثاني، والمراد من النحو الأول الأول الذكر بعد إذا عرفت، الأول الذكر بعد إذا عرفت هو القسم الثالث. لم يكن قرينا على أن المراد هو القسم الثالث لو لم نقل بنهوبها، أي بنهوب القرينة على نحو الثاني، على نحو الثاني بأن يكون مبدأ المشتق علة للحكم إلى الأبد، وإن زال عنهم عن الموضوع هذا المبدأ. لماذا هذا مقتضى القرينة هذا؟ لما ذكرنا من الخارج المراد من هذه القرينة قرينة مناسبة الحكم والموضوع، مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن إذا كان متلبسا بمبدأ الظلم ولو آن ما يحرم عن الخلافة إلى الأبد، وإن لم يبقى هذا المبدأ مثلا. هذا القسم الثاني، لأن الخلافة من المساء من المناسب الإلهية، هذا الموضوع من المساء من المناسب الإلهية، والمناسب لهذا الموضوع أن لا يكون من يكون متقمصا بمنسب الخلافة لا يكون ظالما ولو آنما، لا يكون مشركا ولو آنما في حياته في عمره، ولا قرينة على أنه على نحو الأول لو لم نهوده على نحو الثاني. فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قتل الإمامة والخلافة وعزم خطرها، قتل الخلافة ورفعة محلها، وإن لها خصوصية من بين المسائل الإلهية، ومن المعلوم أن المسائل مناسب لذلك، هذا هو قرينة الحكم والموضوع، أن مناسب لهذا الحكم هو أن لا يكون المتقنف بها في الخلافة متلبسا بالظلم أصلا من أول أمره إلى آخره كما لا يخفى. الحمد لله.